بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت منصور بن زاذان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخدمه، قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فضل هذا الذكر الذي هو قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك بأن فيه تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا إذا أقدره الله عز وجل وأعانه، وأنه بدون عون الله وبدون إقدار الله عز وجل له لا يستطيع أن يعمل شيئا، فكل شيء بالله وبالاستعانة به والاعتماد عليه والتوكل عليه وبتوفيقه وتسديده وإعانته. وإذا لم يحصل للعبد هذا من الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يؤدي الشيء الذي يعود عليه بالخير، ولكن كل ما يأتي به الإنسان مما فيه مصلحته وفائدته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بإقدار الله عز وجل وإعانته وتوفيقه للقيام بهذا العمل. ثم ورد حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، وقد كان والده قدمه للرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فقال: مر بي وأنا جالس بعد الصلاة، فقال: ألا أدلك على كنز من على باب من أبواب الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن يعني هذا العمل يوصل إلى الجنة ويكون هذا الذكر الذي يأتي به الإنسان من أسباب دخول الجنة، وأن هذا الذكر هو باب من أبواب الجنة التي توصل إليها ويصل الإنسان إليها عن طريق هذا الباب، الذي هو كل إنسان يذكر الله عز وجل فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في إسناده ميمون بن أبي شبيب، وهو يرسل، وقيل إنه لم يسمع من قيس بن عبادة، وكذلك قال الفلاس إنه ليس له سماع من أحد من الصحابة، لكن الحديث له شواهد، منها ما يشهد له بلفظه ومنها ما يشهد له بالمعنى. وقد سبق مرة بعض الأحاديث في ذلك، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، هو الزمن العنزي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن وهب بن جرير، وهب بن جرير بن حازم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور بن زادان، عن منصور بن زادان، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ميمون بن أبي شبيب، ومنصور بن زادان هو الذي قالوا في ترجمته أنه من أهل العبادة، وقد قال فيه، قد قال عنه أظن الأعمش أنه قال الأعمش أو غيره لا أتذكر، لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد، يعني أنه دائما مستعد للموت بالأعمال الصالحة، ولو أخبر بأن ملك الموت بالباب فقد بروحه ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء يستعد به، لأنه ملازم للعبادة في جميع أوقاته، وهو ثقة من أحد أصحاب الكتب الستة. الميمون بن أبي شبيب وهو صدوق، قال البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا. وقيس هذا هو الذي كان مشهورا بالطول، كان طويلا جدا، وقد قيل إن واحدا من النصارى كان طويلا وقال إنه يعني يريد أن يطاول غيره، فقيل له لسعد بن قيس بن سعد بهذا، فقال أعطوه سراويلي، فأعطوه سراويله فلبسه وصل إلى حلقة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم أنه قال ما نهض ملك من الأرض حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر هذا الأثر عن صفوان بن سليم رحمه الله أنه قال ما نهض ملك من الأرض إلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأثر يعني من حيث الإسناد صحيح، لكن مثل هذا لا يقال يعني لا يقال بالرأي، ولكن لا يعتبر يعني شيء ثابت، لأن الذي يأتي عن الصحابة إذا كان ليس للرأي فيه مجال له حكم الرفع. وأما بالنسبة لما يحصل من التابعين وبعد التابعين فإنه يقال له مقطوع، لأنه انتهى المتن إلى من دون الصحابة، ولا يعتبر يعني مثل هذا الكلام، وليس بحجة ولا يعول عليه، وإنما التعويل على ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الذكر الذي هو لا شأنه عظيم، وقد مر به الحديث الذي قبل هذا، وجاء في أحاديث أخرى تدل على عظم شأن هذا الذكر لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الليث بن سعد. والليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهذا أيضا قيل في ترجمته، يعني قريبا مما قيل في ترجمة منصور بن زادان من ناحية العبادة، وأنه ملازم للعبادة، وأنه لا يكون عنده شيء جديد، يعني عندما يحضر الموت أو يعلم بأن الموت قريب، يعني ذكر في ترجمته مثل ما ذكر في ترجمة منصور بن زادان. وهذا أحد رواة حديث البحر الطهور ماء الحل ملفته، هو أحد رواة ذلك الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس. قال حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بشر فقال سمعت هاني ابن عثمان عن امه حميضه بنت ياسر عن جدتها يسيره رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. قال هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث هاني بن عثمان، وقد روى محمد بن ربيعة عن هاني بن عثمان. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن يسيرة الصحابية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس. التسبيح سبحان الله، والتقديس والتهليل لا إله إلا الله، والتقديس سبحان الملك قدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني اللفظ الذي فيه اسم الله القدوس سبوح قدوس، أو سبحان الملك القدوس، هذا هو المقصود بالتقديس. فالرسول عليه الصلاة يقول عليكن، وهذا اسم فعل بمعنى إلزمنا، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، أي إلزمنا هذا الذكر الذي هو قول سبحان الله وقول لا إله إلا الله وقول سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، مسؤولات مستنطقات، يعني عد التسبيح والذكر الذي يحتاج فيه إلى عد والذي مطلوب فيه العدد يكون ذلك بالأنامل، ويكون ذلك بالأصابع، يكون ذلك بالأصابع بأن يعد فيها يعد فيها التسبيح الذي يأتي به، مثل التسبيح الذي يكون بعد الصلوات 33، سبحان الله والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100، لا حول ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له، فالملك والحمد على كل شيء قدير، أو الله أكبر على بعض الروايات. الشيء الذي يحتاج إلى عد فإنه يعد بالأصابع، ولا يعد بنوى ولا بحصى ولا بسبح، وإنما يعد بالأصابع، وذلك أن الأصابع مستنطقات مسؤولات، أي أنهن ينطقن يوم القيامة بالعمل الذي عملنه من خير وشر، فإنهن يشهدن أي الأيدي والأرجل والجلود على ما عمله الإنسان، كما جاء ذلك في القرآن، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهذا يدلنا على أن الجوارح أنها تنطق يوم القيامة بالذي حصل منها، فإن عملت خيرا شهدت به، وإن عملت شرا شهدت به. وإيش بعده؟ ولا تغفلنا، ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة، ولا تغفلنا يعني عن التسبيح والتهليل والتكبير، فتنسينا الرحمة أي الأسباب التي توصل إلى الرحمة والتي تؤدي إلى الرحمة، لأن رحمة الله عز وجل إنما تنال بطاعته وبالاستقامة على أمره وبذكره وبعبادته سبحانه وتعالى. قال حدثنا موسى بن حزام، هو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. وعبد بن حميد، هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن محمد بن بشر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هاني بن عثمان، وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي. نعم. عن أمه حميضة بنت ياسر، وهي مقبولة أخرج أبو داود والترمذي. نعم. عن جدتها يسيرة، وهي صحابية أخرج أبو داود، هي صحابية، هي صحابية يسيرة. نعم. نعم. أخرج أبو داود والترمذي. نعم. وقد روى محمد بن ربيعة، وهو صدوق البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء إذا غزا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. قال: هذا حديث حسن غريب، ومعنى قوله عضدي يعني عوني. ثم رئيس هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري بك أقاتل. أنت عضدي كما قال الشاعر، كما قال المصنف، أن عوني يعني عضده، يعني يكون عونا له يعني وسندا له، وكذلك نصيري هو الذي ينصره ويؤيده، هو به يقاتل يعني مستعينا به ومتوكلا عليه ومستمدا منه العون والنصر والتأييد وبلوغ الشيء الذي يريده من القتال، وهو إعلاء كلمة الله عز وجل وإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور ودلالتهم على الصراط المستقيم الذي به يسلمون من دخول النار والخلود فيها، وذلك بدخولهم في الإسلام عند قتالهم، ومن قتل من المسلمين فإنه يرجع له الخير، وهو كونه يكون في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ومن قتل من الكفار فإنما آله إلى النار، ومن أسلم منهم فإنه يظهر بسعادة الدنيا والآخرة إذا كان مات على الإسلام. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن قتادة، قتادة مدي عام السدس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء يوم عرفة. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمر قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن نافع عن حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذلك أن يوم عرفة هو خير الأيام وأفضل الأيام، أفضل أيام السنة يوم عرفة، والله عز وجل ينزل عشية عرفة ويتجلى لعباده ويغفر لهم ويتجاوز عنهم، وما رؤي الشيطان في يوم من الأيام أدحر ولا أخزى منه من يوم عرفة، وإلا ما كان مما حصل يوم بدر. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن خير الدعاء دعاء عرفة، يعني كون الإنسان يدعو في ذلك اليوم العظيم، يعني هو دعاء في ذلك اليوم هو خير الدعاء، لأنه دعاء في يوم هو أفضل الأيام، وفي موقف هو أعظم موقف في الحياة الدنيا في عبادة الله عز وجل، وهو الذي يجتمع فيه المسلمون من جميع الآفاق في صعيد واحد وفي زمن واحد يرجون الله عز وجل ويسألونه. فخير الدعاء هو الدعاء الذي يكون يوم عرفة. قال: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا ذكر لله عز وجل، وهو خير الذكر، لأن فيه الشهادة لله عز وجل بالألوهية، وأنه لله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففيه كلمة الإخلاص، ثم تأكيد كلمة الإخلاص بلفظ مطابق من حيث المعنى، وإن لم يكن مطابق من حيث اللفظ، لأن كلمة وحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك له ترجع إلى لا إله، فكأن لا إله إلا الله جاءت مرتين: مرة باللفظ في البداية، ومرة في التأكيد بلفظ مطابق من حيث المعنى. وحده أي إلا الله، لا شريك له أي إلا الله، أي لا إله، له الملك وله الحمد، يعني له ثناء على الله عز وجل لكونه ملك كل شيء، وأنه المتصرف في كل في المخلوقات، وأنه المحمود على كل حال، لأنه صاحب النعم والفضل والجود والإحسان الذي المستحق للحمد والثناء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يستعصي على الله عز وجل شيء، ولا وكل شيء الله تعالى قادر عليه، فهو على كل شيء قدير، فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى وإقرار بألوهيته، وهو ذكر لله عز وجل، ويقال له دعاء من حيث أنه دعاء عبادة، يعني هو دعاء عبادة لأن هذا عبادة لله عز وجل. ويمكن أيضا أن يكون أن هذا تمهيد يؤتى به بين يدي الدعاء، والإنسان عندما يسأل الله عز وجل ويرجوه يقدم لذلك ويمهد له بالثناء عليه سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى يكون بين يدي الدعاء. فالإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل ما يريد من خير الدنيا والآخرة ويأتي بالثناء على الله عز وجل، ومن أعظم الثناء عليه هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو، هو صدوق رواه الترمذي والنسائي، وهذا أن من وافق السنة اسم أبيه وهو مثل الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو كنيته واسم أبيه مثل الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وهذا مسلم بن عمرو أبو عمرو، فذاك عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو، وهذا اسمه مسلم وأبوه عمرو وكنيته أبو عمرو. نعم. عن عبد الله بن نافع وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حماد بن أبي حميد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب بن محمد صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى أربعة من الصحابة، وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والحديث فيه هذا الرجل الضعيف لكن له شواهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن الجراح بن الضحاك الكندي عن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قل: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. ثم ورد بيس هذا الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه، وهو أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. العلانية هي ما يظهر ويبدو من الإنسان، والسريرة هي ما يخفيه الإنسان وما يسره الإنسان وما يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، ما لا يطلع عليه الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل أن تكون سريرته التي لا يعرفها الناس ولا يعلمها الناس وإنما يعلمها الله أن تكون خيرا من علانيته، يعني بأن يكون هذا الذي يظهر للناس وهو خير ما يخفيه يكون أحسن وأفضل. قال: وأن تكون علانيتي صالحة، لأنه يريد أن تكون سريرة خيرا من علانيته وعلانيته صالحة. إذن هذا الصلاح الذي هو الظاهر يكون الصلاح الداخل أعظم منه، أعظم من يعني هذا الظاهر. وارزقني. واجعل علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد. إني أسألك من صالح ما تعطي الناس من المال والأهل والولد، يعني ما يتفضل الله به على عباده وما يتفضل به على الناس يجعل نصيبه من صالح ما يحصل للعباد من المال والولد، من المال والأهل والولد، من المال والأهل والولد، يعني يكون صالحا، فيكون المال صالحا حلالا لا شبهة فيه، وكذلك الأهل من أهل الصلاح والتقى، وكذلك الأولاد غير الضال والمضل، يعني لا أكون يعني ضالا ولا مضلا، وإنما أكون هاديا مهتديا، يعني مهتديا هاديا. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد، محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن علي بن أبي بكر وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الجراح بن الضحاك الكندي وهو صدوق، أخرجه الترمذي. أبو شيبة عن أبي شيبة مجهول، أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عكيل وهو ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة، وفيه هذا الرجل المجهول الذي هو أبو شيبة، وفيه محمد بن حميد الرازي الذي هو شيخ الترمذي، وهذا ضعيف وهذا مجهول، فالحديث غير صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا عبد الله بن معدان قال أخبرني عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه وبسط السبابة، وهو يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شهاب جد عاصم بن كليب، شهاب بن الجرم، شهاب الجرمي رضي الله عنه، أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وقد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقد قبض أصابعه، وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا الوضع الذي هو كونه في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، واليد اليمنى على الفخذ اليمنى، هذا جاء في أحاديث عديدة. وأما بالنسبة لهذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث، فيا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، جاء في أحاديث وقد مر يعني شيء من ذلك. وأما بالنسبة لهذا الإسناد فإن فيه ضعف، لأن فيه في أحد رواته الذي هو معدان، شو اسمه؟ عبد الله بن معدان. نعم، يعني في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم هو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن سعيد بن سفيان الجحدري وهو صدوق يخطئ، أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الله بن معدان وهو مقبول، أخرجه الترمذي. نعم. عن عاصم بن كليب الجرمي وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبوه عن أبيه صدوق، أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. وجده أخرج له الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرقية إذا اشتكى. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا ثابت البناني قال: قال لي: يا محمد، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثه بذلك، قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري. فمر أبو عيسى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أو حدثه أو أخبره بهذه الرقية، وهي أنه يضع أصبعه على الموضع الذي يؤلمه ويقول: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من شر وجعي، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، من شر ما أجد من وجعي هذا، يعني هذا الألم الذي وضع إصبعه عليه. ويكرر ذلك ثلاثا، لأنه يفعل هذا الفعل ويضع الأصبع يعني مرة ويقول هذا الذكر وهذا الدعاء, ثم مرة ويقول هذا الدعاء, ثم مرة ويقول هذا الدعاء. وفي هذا الاستعاذة بعزة الله وقدرته, وأنه يستعاذ بأسماء الله, يستعاذ بالله وبأسمائه وصفاته, وهذا من الاستعاذة بصفات الله, لأن يعني عزة الله وقدرة الله من صفات الله عز وجل. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. عبد الوارث بن عبد الصمد ثقة أخرج له. صدوق مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبيه عبد الصمد وهو صدوق أصحاب الكتب. عن محمد بن سالم قال عنه مقبول. قال عنه مقبول, ولكنه أكثر من مقبول وأعلى من مقبول, لأنه ذكر أن في ترجمته أن أبو حاتم يعني قال لا بأس به, كذلك ذكره ابن حبان في الثقات, وما ذكر فيه شيء من الجرح وخرج حديثه الحاكم, فهو أعلى من أن يقال عنه مقبول أنه لا يحتج به إلا إذا توبع, لأنه وثق, لأنه قال أبو حاتم بن حبان به لا بأس به, وابن حبان ذكره في الثقات وصحح حديثه الحاكم, وليس فيه جرح يعني يعول عليه, فإذا هو أكثر وأعلى من هذه المنزلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب. وحديثه أخرجه الترمذي. عن ثابت البناني. ثابت من أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء أم سلمة. قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قولي: اللهم هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك, أسألك أن تغفر لي. قال: هذا حديث غريب, إنما نعرفه من هذا الوجه, وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء, فتقول: اللهم هذا وقت استقبال ليلك, هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك, أي المؤذنين الذين يؤذنون عند دخول وقت المغرب وعند أول الليل, لأن الليل يبدأ بالغروب, وأصوات دعاتك أي المؤذنين, وحضور صلواتك. الأذان إنما هو للصلوات, فالدعاة يدعون إلى الصلاة ويقول: حي على الصلاة حي على الفلاح, وقد حضر وقت الصلاة التي تكون في أول الليل وهي صلاة المغرب, فاغفر لي مغفرة. أسألك أن تغفر لي. وهذا الحديث في إسناده ثلاثة: عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف, وحفصة وهي مجهولة, وأبوها وهو مجهول. قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود هو صدوق يخطئ كثيرا, وله أبو داود والترمذي. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي. عن حفصة بنت أبي كثير وهي مجهولة لا تعرف. خير الترمذي. عن أبيها وأبوها كذلك مجهول. قال مقبول. قال الحافظ مقبول. مقبول. هو الشيخ الترمذي وش قال؟ قال: لا تعرف ولا أبوها. لا نعرفها ولا أباها. أخرج له أبو داود الترمذي. عن أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها, أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. بمناسبة عبد الرحمن بن إسحاق. أن ننبه على الحديث الماضي اللي قلنا أن الواسط يتبين لنا. نعم مر بنا في درس مضى الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. وسبق أن مر أن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق. وكنا نظن أنه عبد الرحمن إسحاق الأنصاري الكوفي الذي هو معنا في هذا الإسناد وهو ضعيف، ولكن ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في رقم 266 أنه عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الرحمن بن إسحاق المدني القرشي، وهو صدوق. وعلى هذا يكون الأمر كما قال إنه حسن، كما قال الشيخ ناصر إنه حسن، وكذلك حسنه غيره ما دام أنه عبد الرحمن بن إسحاق المدني القرشي وليس عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي الأنصاري، فإذا الحديث حسن. وكنت ذكرت في الدرس الماضي أن تحسين الشيخ ناصر له ما يظهر يعني له وجه مع ضعف عبد الرحمن بن إسحاق، وقد بين وذكر أن الراوي هو عبد الرحمن بن إسحاق، لأنه جاء في بعض الطرق القرشي، جاء في بعض الطرق القرشي. وعلى هذا تبين بأن الحديث حسن، لأنه ليس من طريق هذا الضعيف، وإنما من طريق ذلك الصدوق الذي هو عبد الرحمن بن إسحاق المدني القرشي. الحديث كان 3563 حديث رقمها في الجامع الترمذي. إيه الحديث اللي راح 3563. نعم. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال أحد لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فإنها تفتح له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. يعني أن هذا الذكر العظيم الذي هو كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهي أفضل الذكر وخير الذكر، لأنها فيها الاعتراف لله عز وجل بالألوهية، فكونه يقولها مخلصا صادقا فإنها تفتح لها أبواب السماء وحتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. يعني أنه يغفر له وأنه يستفيد يعني من هذا الذكر، بشرط أن يكون مجتنبا الكبائر. أما إذا كانت الكبائر موجودة عنده ومصر عليها فإنه يؤاخذ عليها، وإنما الكبائر يتخلص منها بالتوبة ولا يتخلص منها بالذكر. يكون إنسان يذكر الله عز وجل ويأتي بذكر أجره عظيم وثوابه جزيل، فإن ذلك لا يسقط الكبائر، فالكبائر يسقطها التوبة منها أو تجاوز الله عز وجل عن صاحبها وعفوه عنها إذا مات من غير توبة. فإن إذا تاب الله عليه وغفر له فذلك فضله سبحانه وتعالى، وكل ذنب دون الشرك فتحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه على جرمه وعلى كبائره، ولكنه لا يخلده في النار كما يخلد الكفار، بل لابد أن يأتي يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. نعم. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي هو صدوق أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن الوليد بن القاسم بن الوليد وهو صدوق يخطئ أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن كيسان هو ثقة أخرج أصحاب صدوق الكتب. يزيد بن كيسان صدوق يخطئ. صدوق نعم. أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم هو سلمان الأشجعي. نعم. نعم نعم نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أحمد بن بشير وأبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. قال هذا حديث حسن غريب. وعم زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن قطبة بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. منكرات الأخلاق يعني الأخلاق السيئة والأخلاق المنكرة، ومعلوم أن الأخلاق إنما تنبعث من القلب، فإذا كان الإنسان قلبه سليما ومستقيما فإنه تنبعث منه الأخلاق الكريمة والأعمال كذلك، يعني فيها الأخلاق فيها منكر وفيها حسن، والأعمال فيها منكر وفيها حسن، والأهواء يعني فيها منكر وفيها حسن. مقصود الأهواء يعني ما يعني الحب يعني وما إلى ذلك، إن فيه ما يكون في قلب الإنسان من المحبة للخير ومحبة للشر، من محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه ومحبة من يحبه، وقد تكون بخلاف ذلك بأن يعادي أولياء الله ويعادي من يحبه الله ويبغض ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه من منكرات الأهواء. فهذا الحديث فيه الاستعاذة من المنكرات في هذه الأمور الثلاثة التي هي الأخلاق والأعمال والأهواء. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. هو صدوق ابتلي بوراق أدخل عليه ما ليس من حديثه ولم ينتصح لما نصح فترك حديثه، ولكن هذا الحديث الذي في إسناده هذا الرجل المتكلم فيه رواه الحاكم من غير طريقه بهذا الإسناد، لكن من غير طريق سفيان بن وكيع، إذن لا يؤثر عليه كون من رواته هذا الرجل الذي فيه ضعف لأنه جاء من غير طريقه. نعم. عن أحمد بن بشير. أحمد بن بشير هو صدوق له أوهام، أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. وأبو أسامة. أبو أسامة قرينه هو حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسعر. مسعر بن كيجان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمه. عن عمه قطب بن مالك رضي الله عنه أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحجاج بن أبي عثمان هو حجاج بن ميسرة الصواف ويكنى أبا الصلت، وهو ثقة عند أهل الحديث. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فسمعوا من أحد المأمومين أنه قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من القائل كذا وكذا يعني هذا الكلام أو هذا الذكر فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله فقال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء عجبت لها أي لهذه الكلمة فتحت لها أبواب السماء وهذا يدلنا على عظم هذا الذكر وعلى عظم شأنه وأن فيه حمد الله عز وجل تكبير الله عز وجل وتعظيمه والحمد عليه وحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا وكذلك تسبيحه بكرة وأصيلا يعني في جميع الأوقات يعني في الليل والنهار فهو يدل على عظم شأن هذا الدعاء ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه ما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة نعم. عن إسماعيل بن إبراهيم وابن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحجاج بن أبي عثمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن أبي الزبير محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب عن عون بن عبد الله وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم. عن ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب أي الكلام أحب إلى الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاده أو أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله عز وجل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضل التسبيح لله عز وجل وأورد فيه هذا الحديث عن أورد في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أبا ذر عاد رسول الله عليه السلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عاده فقال بأبي أنت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله بأبي أي أنت مفدي بأبي مفدي هذا من التفدية وليس من القسم ليس من القسم وإنما هو من التفدية أنت مفدي بأبي أي الكلام أحب إلى الله وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأعمال وفضلها وفضائلها ولهذا سأله أي الكلام أحب إلى الله أي الكلام أحب إلى الله فقال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده يعني تسبيح الله تعالى وتحميده تسبيح الله تعالى وتحميده لأن التسبيح فيه تنزيه وأما التحميد ففيه ثناء فهذا من باب النفي وهذا من باب الإثبات التنزيه تنزيه الله عز وجل ونفي النقائص وما لا يليق به نفيه عنه سبحانه وتعالى والتحميد إثبات الكمال إثبات الكمال وأنه صاحب الحمد وصاحب الثناء وهو المنعم المتفضل الذي يحمد على كل حال سبحانه وتعالى سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده، فهذا من أحب الكلام إلى الله عز وجل. ومعلوم أن أحب الكلام وخير الكلام هو كلام الله الذي هو القرآن الكريم، ولكن هذا من أحب الكلام الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتقديسه وتحميده والثناء عليه سبحانه وتعالى. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري، هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي عبد الله الجسري هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم والترمذي والنسائي، نعم، عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أبي ذر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انتهى. باب في العفو والعافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الأخ: فضيلة الشيخ، مر بنا بالأمس حديث رقم 3579 اللي هو قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى، هكذا عندنا في المطبوع، بعض النسخ إسحاق بن موسى، عن معن قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول حدثني عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. الأخ الآن يسأل في تحقيق من هو هذا اللي هو شيخ عبد الله بن عبد الرحمن، هل هو إسحاق بن عيسى أو إسحاق بن موسى؟ يقول: جاء ذكر الراوي إسحاق بن موسى، وبالرجوع إلى تحفة الأشراف 10758 وجد أن الراوي اسمه إسحاق بن عيسى، وبالرجوع إلى تهذيب التهذيب في ترجمة إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع وجد أن من تلاميذه الدارمي، ولكن لم يذكر أن من شيوخه معن بن عيسى، وفي ترجمة إسحاق بن موسى معن بن عيسى؟ إيه هو إسحاق بن عيسى. إسحاق بن عيسى عن معن. عن معن. وأما في ترجمة إسحاق بن موسى فإن من شيوخه معن بن عيسى، ولكن لم يذكر أن من تلاميذه الإمام الدارمي. وقد جاء في نسخة الشارح طبع الدار إحياء التراث مع ما فيها من المشاكل التنصيص على أنه إسحاق بن موسى. هنا إسحاق بن موسى. والنسخة الأخرى نسخة الشيخ ناصر الشيخ إسحاق إسحاق بن موسى. طيب هنا إسحاق بن موسى. إسحاق بن موسى إسحاق بن ما ما ما أعرف العادة إسحاق بن موسى يكون من شيوخ، نعم هذا هو في الغالب أنه يعني يعبر عنه يقول حدثنا الأنصاري، نعم، وكثيرا ما يأتي أنه من شيوخه كثيرا ما يأتي، لكن كما هو معلوم قضية قد يروي عن بعض شيوخه بالواسطة يعني، وقد هذا متكرر. الذي ينبغي أن ينظر في الذين خرجوا الحديث غير الترمذي فينظر الأسناد والأسانيدهم هل فيها إسحاق بن عيسى أو إسحاق بن موسى، هل هو هذا أو هذا. ثم أيضا إسحاق بن عيسى وش قال فيه في التقريب درنا ثقة، نعم صدوق إسحاق بن عيسى بن نجيح صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه من التاسعة. وإسحاق بن موسى ثقة أخرج له طبقته نفس لا طبقته إسحاق بن طبقته فوق من العاشرة العاشرة ولكن نفس المسلم والترمذي والنسائي بن ماجه من حيث الإخراج متفقون. إيه. ما أدري هل الترمذي يروي عنه بواسطة أو غيره أو لا، ومكثر من الرواية عنه ويذكره مرة باسمه كاملا فيقول إسحاق بن موسى، وحين يقول الأنصاري فقط يكتفي بقوله الأنصاري. و شيوخ شيوخ الترمذي طبعا في الغالب هم التاسعة مثل طبقة إسحاق بن عيسى هذا، لكن لا أدري هل الترمذي يروي عن إسحاق بن موسى بواسطة أو أنه لا يروي عنه إلا مباشرة. وما دام تحفظ الأشراف ذكر فيها أنه إسحاق بن عيسى والنسخ التي معنا فيها إسحاق بن موسى، فينبغي أن ينظر في الذين خرجوا الحديث غير الترمذي وتنظر أسانيدهم هل فيها إسحاق بن موسى أو إسحاق بن عيسى. وفي الغالب كل الذي مر بنا أن إسحاق بن موسى يروي عنه الترمذي مباشرة، لا يبعد أن يكون إسحاق بن عيسى اللي هنا التاسعة، لأن طبقة يعني طبقة شيوخ شيوخ الترمذي. لكن إذا كان روى عن إسحاق بن موسى بواسطة يمكن أن يكون هو أيضا، لكن يمكن أن يبين ذلك وجود الاسم عند بعض الذين خرجوا الحديث غير الترمذي. نعم. جاء عدد من الأسئلة في آخر ما مر معنا. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة واصيلا، أين موضع هذا الذكر أو هذا الدعاء؟ إن سبق أن مر بنا الحديث ما حاله عليه فيما مضى في الصلاة، ما في هنا هذا النسخة ما في إحالة، لا ما في، لا النسخ الأخرى ما قال مر، الشيخ ناصر ما قال تقدم بكذا. ما تذكر الآن هل هو عند الاستفتاح عند دخول الصلاة أو أنه بعد الركوع، لا تذكر الآن، لكنه في أحد الاثنين ما أذكر، لكنه يمكن أن يعرف في كتاب الصلاة، لأن الحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة مع التلمي وعند غيره، وبه يعني يتبين مكانه هل هو عند الدخول أو أنه بعد الركوع، لا أذكر الآن. يقول ذكر الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في رسالته بدع القراء من البدع في القراءة، القراءة بالإدارة، يقرأ القارئ جزء صغير ثم يكمل الآخر ثم يكمل الآخر وهكذا. ثم قال وأنكر بعض إيش العمل؟ من البدع في القراءة القراءة بالإدارة، يقرأ القارئ جزءا صغير ثم يكمل الآخر ثم يكمل الآخر وهكذا. ثم قال وأنكر بعض الأئمة هذا، ومنهم مالك رحمه الله وغيره، وألفت رسائل. ثم قال انظر الفتاوى للشاطبي. شيخنا نرجو التوضيح ومدى صحة هذا. والله ما أدري عن شيء، يعني ما أعرف يعني شيء يعني يدل على منعه، لكن كون الناس يجتمعون ويقرؤون كل واحد يقرأ له يعني سواء يكرر الجزء المقدار أو يعني يقرأ من حيث وقف الآخر، ويكون المقصود من ذلك التسديد وبيان صحة قراءته أو عدم صحة قراءته، أنا ما أعلم يعني وجه، يعني ما أعلم يعني شيء يدل على وجه المنع، ما يتضح لي شيء يعني في وجه المنع. يقول إمام مسجد يسأل عن فراش قديم لا يصلح، هل يدفع إلى مسكين ينتفع به؟ إذا كان لا يصلح كيف يدفع، أما إذا كان فيه فائدة أو فيه مصلحة أو يمكن أن القديم أنه إذا كان أنه طراحة ولا كذا أنه يمكن يلبس لباس، أقول يلبس لباس ويستفاد منه، أما إذا كان متهالك ومتمزق ما له لا يعني يتلف أو مع الأشياء التالفة فهذا لا يتصدق به الإنسان. لكن كان يصلح أنه يعني لبسه لباس يعني غطاء يعني بدل ما يكون الغطاء الخارجي رديء وإذا وضع له غطاء نظيف يستفاد منه يفعل، وإن كان متورق متقطع فلا يستفاد منه ولا يصدقه. في سؤالها الثاني يقول: ما حكم الحمامات الفردية للنساء، مغتسلات فردية خارج البيوت؟ ما يصح أن النساء تبحث عن أماكن تغتسل بها خارج البيوت، وإنما تغتسل في بيوتها. يقول: مسلم توفي في بلاد الكفر فصلى عليه الناس هناك فرادى ثم أخذ إلى بلاده، فهل يجوز أن تصلى عليه الصلاة مرة ثانية جماعة؟ يمكن مدام أنه لم يدفن، ويمكن يصلى عليه، يمكن يصلى عليه وأن تعاد الصلاة عليه أو تكرر الصلاة عليه، ولو كان صلي عليه في مكان آخر يمكن أن يصلى عليه، وكذلك بعد الدفن أيضا يمكن أن يصلى عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.